ولما كانت الحلقة 58 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فرفعته على أجنحة الخيال، وعبرت به القرون والأجيال، وهي تواصل حديثها الموصول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الخان لما خان وأوقع بجميع الرجال الذين أرسلهم لاسترداد جبل البرتقال، انكشفت جيوش الفلاحين ومال عليها الكواهين الملاعين، وتصدع جيش الخان وانهار في ساعة من النهار، بينما أسرع ريحان وبقية الفرسان فاعتصموا بالجبل ولاذوا بأعالي القلل، وبهذا سلموا من أولئك الحوش، ولكنهم وقعوا فريسة للجوع والعطش، وأنهم لفي هذا البلاء إذ ظهر لهم شبح في العراء كأنه سقاء على ظهره قربة ماء، وكأنما هبط من السماء. ثم كانت دهشة ريحان وجميع الفرسان عندما وجدوا أنفسهم أمام ريحانة الأميرة الفتانة بنت ملك الجان، والتي طالما حدثهم عنها ريحان. ولم تضيع وقتها ريحانة، فأبلغت ريحان دعوة ملك الجان وذكرته بالأيقونة التي فيها المؤونة وفيها المعونة، فدعك فصها ريحان وظهر خادم المرجان فحملهما إلى بلاد الجان، وحدث ما نراه الآن. مولاي الملك أكبر. في إيه يا عمر؟ سلطان الجن الأحمر، الأميرة ريحانة ومعاها ريحان يا مولانا. أبويا. عمي. ريحان، إزيك يا ريحان يا ابني؟ شايف اللي حصل يا عمي؟ شايف اللي حصل للفرسان وجبل البرتقان واللي عمله الخان؟ مش ده اللي قلته لك من زمان؟ ده ما فاضلش من جيش الخان غير الفرسان اللي مع ريحان، اللي اعتصموا بالجبل ومحاصرينهم الكواهين كمان. العالم بيقودوه شوية مجانين مش عارفين حيودونا لغاية فين. احنا يا عمي مش معتدين، احنا هنا في بلادنا، بلاد اهالينا واجدادنا. اللي اعتدى علينا هم الكواهين، هم اللي راحوا لموا التيهين، هم اللي قلنا هنا في جبل البرتقان وطردوا منه السكان. ومع ذلك انا بقول ان احنا ما انهزمناش، الشعوب ما تفناش، والدرس اللي اتعلمناه مش هيروح بلاش. هي دي الفايده، احنا خسرنا جوله واحده بسبب الارب الفاسده. طيب طيب، بس عشان ابقى فاهمك وتبقى فاهمني، ايه دلوقت اللي انت عاوزه مني؟ اسمح لي أوجه لك السؤال ده يا عمي، لأنك أنت اللي بعت لي. يعني ما أنتش عايزني. شوية شوية على ريحان يا والدي. أنا جبت حاجة من عندي؟ مش قصدي، مش معنات كلامي يا مولاي الملك أكبر. أنا بس يمكن مش عارف أعبر. أنا منساش تربيتك وفضلك، وكمان ما نقدرش نستغنى عنك. وأنا يا ابني وعدتك إني حساعدك. وقتك وساعتك هات ما عندك. الفرسان دول اللي محصورين مش حيموتوا عطشانين، المية والزاد حيجولكوا كل يومين. ونفضل كده محصورين؟ لكن حيجيلكوا التموين. والإمتى نفضل محصورين؟ لما يصحوا النايمين ويتحركوا الفلاحين. وإمتى يصحوا النايمين ويتحركوا الفلاحين؟ يمكن النهاردة ويمكن بعد سنين. بعد سنين، لكن انت تقدر تخلصنا من الكواهين اذا كان على القدر اقدر. لكن يا ابني الحكايه تكبر. طيب ما تكبر. لا، ده يظهر ان احنا لسه مش متفاهمين. مش فاهم اللي ورا الكواهين يبقى مين؟ ما تاخذنيش يا عمي، انت بس مش فاهمني. طيب فهمني. انتوا مش عارفين ان العالم بتتحكم فيه قوتين؟ فاقصى الغرب سلطان الجن الازرق ووراه جرمق واسمه الملك دونار، وفي اقصى الشرق ابويا الملك اكبر سلطان الجن الاحمر، ومعانا جميع الجن المؤمنين اللي بيعبدوا رب العالمين. سلطان الجن الازرق الملك دونار مارد جبار بيعبد النار، ووراه اتباع من الكفار الاشرار اللي بيعبدوا الدينار. يبعتهم يلفوا الدنيا، اذا وجدوا مدينه غنيه يبلغوها عنها ينهبها او يسكنهم فيها ويعمل جزيه عليها، يقوموا هم يطردوا منها اهاليها زي ما حصل في جبل البرتقال. فهمت يا ريحان؟ الوقت بس يا ملك الجان. يعني المعركه بينك وبين الكواهين بتدور في مستويين، على السطح بينكم وبين الكواهين، وفي العمق بيني وبين الملك دونار اللعين. عرفت بقى العلاقة اللي بيننا وبينكم؟ احنا مش عايزين اي حاجة منكم، انتوا بس جيتوا في طريقنا واحنا جينا في طريقكم. الملك دونار بيساعد اعدائكم واحنا بنساعدكم. عدو عدوك صديقك، وصديق عدوك عدوك. أنا الوقت بس فهمتك. لازم نهد الملك دونار ونقضي على عبادة النار والدينار وننشر عبادة الواحد القهار. أنا يا عمي مقتنع بكل كلمة قلتها لي، بس في حاجة واحدة محيراني. حاجة إيه؟ مش عايزين تساعدونا ليه؟ تاني الكلام ده جبته منين؟ ما احنا هنفضل محصورين، واحنا هنبعت لكم الزواده كل يومين. وليه ما تخلصوناش من الكواهين؟ برضو ما انتش فاهمني. احنا يا ابني بنساعدكم بالقدر اللي الملك دونار بيساعد بيه اعدائكم. لو تدخلنا اكتر هيتدخل هو اكتر والحكايه تكبر، واللي زي الملك دونار ما يهموش ان كانت تخرب ولا تعمر. لا مؤاخذه يا مولاي الملك اكبر، الزريبه لما يتعاركوا فيها التيران يموت الوز تحت الاقدام. تمام. لسه في عندك كلام؟ لا يا ملك الجان، بس عايز ارجع الان. ترجع فين؟ ارجع لاخواني المحاصرين. انت عاوز تزود احزاني؟ مش ممكن اتخلى عن رفاقي واخواني، انا وعدتهم ارجع تاني. بقى بعد ما خرجت من الحصار عايز ترمي روحك في النار؟ اختي اخويا ده مش كلامك انت. طب نحكم والدي. اسمع ما اقولك. مولاي الملك اكبر. في ايه يا عمر؟ الفارس سنجاب. هو فين؟ على الباب. ادخل يا سنجاب. مولاي الملك اكبر سلطان الجن الاحمر. ايش جاب ايش جاب؟ ايه اخبارك يا سنجاب؟ عملوها الملعين واتفق الخان مع الكواهين. على ايه؟ على انهم يفكوا الحصار عن الفرسان المحاصرين. في مقابل ايه؟ هم يسيبوه يقبض على الفرسان وهو يسيب لهم جبل البرتقال. وفعلا فكوا الحصار؟ الان انا سبتهم وهم بيأسروا الفرسان. شايف يا عم اللي بيعمله الخان؟ المهم انك مش هترجع الجبل تاني. لكن الخان قبض على اخواني. انا قلت لك ابدأ بالخان والخاينين. ما انا لقيته بيحارب الكواهين. لو كنت سمعت كلامي من الاول ما كانش حصل اللي النهارده بيحصل. مش ممكن يا ابني تنتصر على عدوك الا اذا كنت تأمن ظهرك. كان لازم تبدأ بالخان. انا غلطان غلطان. والوقت هتعمل ايه يا ريحان؟ هقوم على صيدان وصف حسابي مع الخان. تسمح لي يا ملك الجان؟ طيب استنى اما اجيب لك الرهوان. انا اللي حوصله النباد يا والدي. انتي اختي تسمح لها يا عمي؟ طب بس ما تبقاش تنسى الايقونة طريق السلامة. الله يسلمك يا مولانا. تعالى. على جناح الرياح. على جناح الرياح نسم يا رياح. مع السلامة يا ريحان. ادخل. مولاي الخان. مين يا مرجان؟ الوزير يا مولاي الخان، وجايب وراه الفرسان ومعهم ريحان. المجد لك يا مولاي الخان، هاتوهم هنا قدام مولانا. تعالوا هنا. اوعى ما تشدنيش. مظلومين مظلومين مظلومين. تقفوا ساكتين، سامعين؟ ودول يبقوا مين؟ دول الفرسان اللي كانوا في الجبل محصورين. أنا بسألك عن ريحان. ريحان؟ فين ريحان؟ انتوا مش قبضتوا عليه؟ جايب لي دول أعمل بهم إيه؟ ما هم دول اللي هيدلونا عليه. يعني ما قبضتوش عليه؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ إحنا ما قصرناش يا مولاي. إزاي؟ تبع اتفاقنا مع الكواهين فكوا الحصار عن الفرسان اللي كانوا في الجبل المحصورين، ووقفنا نستناهم وهم نازلين، ما وجدناش فيهم ريحان. ما سألتوش الفرسان؟ هم قدامك يا مولاي الخان. انت؟ انا مظلوم يا مولاي الخان. فين ريحان؟ ريحان طار يا مولاي الخان. اتكلم كويس يا جبان. ما تعرفش ازاي تكلم مولاك يا حقير؟ سيبهم لي انت يا وزير. امر مولاي. انا هعرف اخليهم يتكلموا ازاي. خد انت معك العساكر والاعوان، ولا ترجع ليش من غير ريحان او راس ريحان. انطلق الان. امر مولاي الخان. يا اهل صيدان، يا اهل صيدان، انا ريحان وابويا عبد الله اللي قتلوا الخان. انا جاي لكم النهارده عشان اقول لكم كلمه واحده. الحق يا سيد ريحان، يا سيد ريحان. مين ده؟ مين ده؟ وتلفت ريحان ومن معه من اهل صيدان، فاذا احد الاعوان من رجال الخان وهو يسرع اليه وينادي عليه، وفي الحال وقف جميع الرجال ورفع. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.